وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. ثم أما بعد، في الأسبوع الماضي جرى الحديث حول قوم لوط، وعرفنا إن شاء الله ما معنى اللواط، وذكرنا أنه في اللغة تعريفه هو إيلاج عضو الرجل في دبر الرجل. هذا هو اللواط الذي يترتب عليه الحد إن فعله الإنسان مع انتفاء الموانع. يعني كيف الموانع؟ انتفاء الموانع، ربما إنسان حط المسدس في رأسه إلا يستفعل هذا الأمر، فيجوز أن يفعل هذا الأمر لما يجوز؟ يجوز لما يجوز؟ لا، سؤال بقى الأسبوع الجاي لأشوف يجوز لما يجوز. يعني إذا كان إنسان مثلا قيل له نحط مسدس في رأسه، قالوا له يا أما بتقتل قدامك يا أما دقتلك، يجوز له أن يقتل من أمامه لما يجوز؟ سؤال الأسبوع القادم نشوف مين راح يتجاوب. إن شاء الله بيأخذ بإذن الله هدية. إذا كان حط مسدس في رأسه وقيل له إذني بهذه المرأة، يجوز له أن يزني ولا ما يجوز؟ في الأسبوع القادم نأخذ الجواب. إذن هذا تعريف اللواط، وعرفنا أنه نحن في المسجد نتعلم كل شيء إن شاء الله من أمور ديننا، وما ننتظر حتى يجي رفاق السوء للموجودين في الشوارع أو في آخر درجين، أو اللي هو إذا كان مدارس أو في الكليات، أو اللي هو طبعا كليات وشالة بعيدة، واحد صف العاشر التاسع الثامن سابع يكون استوى تمام، فما نستنى أولاد الشوارع حتى يعلمونا. لا، نتعلم في المسجد. ليش؟ هناك فرق جوهري. يعني أنت لما تتعلم في المسجد تعرف الأمر كما هو في الواقع من ناحية، وبتعرف الأسلوب الشرعي من ناحية، وتتعلمه مشان تتوقع من ناحية تانية. أما في المدرسة أو أولاد الشوارع تتعلم ربما غلط، ربما بس غالبا نكون مع الحنتشين هذول، لكن الغالب أنك تتعلمه حتى تساويه مو حتى تتجنبه. أما في المسجد تتعلمه حتى تتجنبه، وبتتعلمه في المعنى بالمعنى الصحيح له. ولازم تكون انتبهتوا على نقطة خطيرة كثير بتصير على أساس على سبيل المزاح ربما في المدرسة، تعي يا أدلبي رولي يا أدلبي بدك تعمل شيء يا أدلبي. هالتعبير هذا لازم تلغيه من قاموسك تماما، لأنه قصدهم بكلمة أدلبي يعني أنه ميال إلى الرجال، يعني مثل قوم لوط، عرفت كيف؟ فهذا مونه قذف صريح، إنما من الأمور من الألفاظ المحرمة التي نهانا الشرع عنها. فدي قصتي تعلوه اقلب فأنت في إدلب، ما عارف إيش على جنب الحيط جنب كذا، الأمور هاي كلها بتحاولوا إيش تتجنبوها، لأنه موضوع المزاح في أمور الشرع لا يجوز بشكل من الأشكال. وتذكرت الأسبوع الماضي نكتة كوتو وموتو ما عارف إيش هاي كمان، هي أمر من الأمور التي تدخل تحت إطار إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. أنا أحكي ومزاح وكذا، لكن قصة الشرع إياك ثم إياك ثم إياك تقترب من قريب أو من بعيد بشيء فيه هزء بأمور الشرع، لا من قريب ولا من بعيد. بدك تتمسخر نكت بايخة، والله في دبينة، عفوا في شيء لونه أزرق ماشي في الجو، وش هو؟ قال دبين لبسة جينز، ها ها ها، ماشي بايخة. أما والله في شغلة شفناها فوق طائرة لبسة أبيض، قال دبين رجعاني من الحج، ها ها ها، لا ما فيها ها هون. لأنه قصة ماذا ما دخلت في الشرع بعد عنا، إيش دبين رجعني من الحج؟ فهمنا كيف الفكرة؟ لبس الجينز فهمناها، أما رجعني من الحج بلح كل شيء. طبعا كنت موت جيت على سبيل المزاح، إذا كان واحد عم يحكيها مشان والله ها مشان يضحك بشكل من الأشكال، ما في إيش الكوتو حتى الموت بالأساس. يعني صار أنت والله ضحكت والله ده كوتو حتى الموت، فصار عندك نوع من الإيش؟ هلا إيش مضار أصلا؟ مضار من المضار الخطيرة للتلفاز أو بدقة أكثر للمسلسلات المنحرفة أو للمسلسلات، هي كلها منحرفة، في مسلسل مو منحرف، في مسلسلات طلع فيها المرأة محجبة، إلا بقى بمسلسل عمر بن عبد العزيز بقوم صفح حماته أم ما يتجوز بنته، شلون ما بعرف، المهم ما له فيها. فموضوع الشاهد الآن بكفي من أخطار هذه المسلسلات إنها بتهون عليك المعصية، يعني بتصير عادي. وإذا كان شفت مثلا بنت ماسكر فيها أو ماشي في الطريق بالمسلسل طبعا، وماشي في الطريق وحتى هون إذا ما كان واحدنا الله يلطف فينا، فماشي البنت هادي وين المشكلة؟ وباكي تعمل له للشباب في الدرس العلمي إنه بتلاقي أنت حالك، حكيناها قبل مرة من شي سنة، شلون بيرك البنت على الشباك وبيرك الشاب طلع على البلكون بده يدرس، وهي الشباك في ماي بلور في ماي، يعني هي بتشوفه وما بشوفه، وعم بحاول تطلع بسية خجلانة وخوفانة بنفس الوقت، هو فيك شعور أنت ما لك عفاية شعورة، بتجيك بقى الموسيقى التصويرية ترلالا ترلالا قلبك من جوا بتقطع، لك عبر تكبه أنه شيء من المحرم النظر إلى المرأة ونظر الرجل معه بستنى، وأنت تتفاعل معه وبنفس الوقت ترلالا تعمل لك الكاميرا هيك بإخراج فني طالع أبوه القارع على الدرج ومنظر وحواد بويك بضبط ديكورة وطالع على الدرج في غير وقت الوظيفة اللي بيرجع فيه، مثلا تنتين برجع الساعة 12، يخرب بيت امك بقلبك انت، يلا عند اختي ايه طالعك هلا بقلبك ها انت انت ما حكيت شيء لا سب بس بقلبك هذا الشعور عم يطلع تقول جبك هلا انت لانه تررر دم دم دم دم دم دم دم دم دم هيك انه شيء يعني دخل هيك وبهدل البنت فتقوم تصير تتفاعل مع البنت مع انه المجرمه هي البنت هي بقى ما عدا اذا كان بقى بعته حبل الغسيل وبعت طلعت بقى العش الفراخ لفوق وعش الفراخ بقى ديه وداخل هو يطلع على الجيوه داخل بيطلع على الديك شلون من دمار اهلا وسهلا كذا هي الحاله شلون بتصيب بيعلموك اساليب الانسان ما بيخطر بباله على الانترنت مثلا بصير لها مراسل على الانترنت وكذا فاذا بكفي من اجران هذه المسلسلات ان بتهون عليك المعصيه فقط فامثال هيك نكات ما عدا انه ممكن تسبب لك يعني حسناتك شلون حطيت لك قاض او ما زوت وشعلت لك النار ولبت فيها بقى ما عدا هي بكفي انه عم تهون عليك هذه المعصيه اللي هي معصيه اللواط او اللواطه ومنبع نقطه كمان انه بيشيعوا بين الناس او بيقولوا انه هذا لوطي انتبه كلمه لما تقول مثلا انا حلب حلبي يعني انا من حلب مثلا دمشق ودمشقي فتقول لوطي فانت نسبه الى لوط للنبي لوط فغلط انك تقول للي بيفعل هكذا فعل لوطي ولذلك بعض العلماء قال اما ان تقول عمل قوم لوط او تقول قولطي من باب النحت قوم لوط قولطي فاصل تقول لوطي لا لوطي شيء كويس يعني اذا كان لوطي منسوب الى النبي لوط عليه الصلاه والسلام فاذا عرفنا هذه التفصيلات وعرفنا معناها في اللغه وعرفنا معنا وعرفنا كمان الحدود تبعه انه من العلماء من قال بأن عقوبة من يفعل هذا الفعل هو من أكبر الكبائر ليس محرما فقط من أكبر الكبائر لأنه شيء أتقر من الزنا الزنا هو في عشف هذا شيء أتقر من الزنا إيه فبعض العلماء قال أنه يرمى من أعلى جبل ربما أو بعض العلماء قال حتى أنه يحرق وإن كان هذا القول مو بهذا الشكل يعني يقتل وكما في الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به هذا كله عرفناه إيش في الأسبوع الماضي وفي نهاية الآية الجواب الأخير لما أخذنا نطهر وكذا وهيك فما كان جواب وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم إرهاب هنا الإرهاب طب يا هذا متطهر وشو أخرجوهم ليش لأنه أناس يتطهرون ولأنه مذنب ولأنه مجرم ولأنه يفسد في الأرض ولأنه ينشر الفساد ولأنه ينشر السيديات ولأنه ينشر المسلسلات لا لأنه يتطهر أخرجوهم هذا هو الإرهاب بحقيقته ودائما أولياء الله من أول القرون الأولى حتى الآن دائما في حالة إرهاب سواء كان حقيقي أو حالة إرهاب فكري ويلصق الإرهاب بالداعي أو يلصق الإرهاب باللي هن الأناس يتطهرون دائما من باب قلب الموازين الخمر سويناه تشربات روحية والربا سويناه فائدة وهلم جرا نعم طبعا بالنسبة لمن يقع هيبة للأسف أنه ربما تحدث لكن إنسان ما يستطيع أن يكاشف بها أحدا من معارفه أو كذا حتى يحل له مشكلته وما مشكلة الإنسان مهما كان في مرض وقع فيه فكل شيء له دواء إن شاء الله هناك بعض للأسف يعني هذا غلط شاذ هذا شيء شاذ أنه شاب يميل إلى شاب أو بيحس حاله ما عنده ميول إلى النساء بقدر ما عنده ميول إلى الشباب وهذا مرض بدون شك وله دواء لكن بقى كل واحد بحسب الوضع اللي هو فيه بيصير بقى دواء ولذلك ما استطيع ان افصل في هذا المجال لكن يكفي ان اقول لك انه من اساسيات الادويه غض النظر هلا نحن نغض النظر عن النساء حتى الانسان ما يقع في قلبه شهوه للنساء طب المقابل اذا كان في عنده شهوه للرجال او للهي فبنفس الامر في شيء من اسمه غض النظر بالذات عن المردان وعرفنا الامر سابقا التعريف اللغوي ما في حاجه الان الى اعادته طبعا بقى المايل بالنسبة للرجال ما بنحسن نحكي عليه النكتة اللي حكيناها أو يعني لازم كنا نحكيها قال إيش الفرق بين الـ النساء وبين القطط بين النسوان وبين القطط إيش الفرق بيناتهم هذا عنده فكرة اثنيناتهم بيحقون كليب مظبوط ما هو بنحسن نقول والله أنه بين إذا كان واحد بالحار الجان قال له مثل والله أبشع من ذئاب مثلا أو ضبيع ما لنا فيها في الآية 83 فأنجيناه وأهله إلا امرأته يا أخي لا قال اسمه رؤوش ولا فؤوش ولا زلوخ ولا امرأته خلاص لأنه نحن الغاية منا من كل القصة العبرة أن نستفيد ملخص هذه العبرة ما غايتنا نعرف الأسماء فليش نرقد وراء العلم غير النافع ما بهمنا ثم بقى هون في الآية اللي بعد آية 85 وصلنا إلى النبي الخامس شعيب عليه الصلاة والسلام والنبي شعيب يسمى خطيب الأنبياء وأنت إذا تأملت في نصائحه اللي وجهها لقومه فعلا تستشعر شيء من الحكمة العجيبة هو الأنبياء كلهم حكماء بدون شك ما معقول اللي بعد رب العالمين أحد الأنبياء في شيء من الخلل أو في شيء لكن في نسبة متفاوتة ولا في أنبياء أولي العزم خمسة هذول أولي العزم خاصين يعني صبروا أكثر من غيرهم أو يعني تحملوا أكثر من غيرهم إنجاز التعبير فنفس الأمر بالنسبة لهالموضوع هذا كان شعيب عليه الصلاة والسلام من إيش يسمى خطيب الأنبياء أرسل إلى قوم مدين في الأردن مدينة أو قرية الآن أو مدينة ما بهمنا يعني تفصيلاتها لكن لما أرسل لهم الآن شو بقى نصاحه الجماعة هذول كانوا يلوصوا في الميزان يعني طففوا. ولذلك جاءت نصيحة فأوفوا الكيل والميزان. فهنا نأخذ حكمة من الحكم في الدعوة، أنه لما أنت تأتي إلى إنسان تنصحه، يا أخي إنسان مواقع مثلا بالعادة السرية، طب ليش حتى تحكي له عن العادة السرية؟ مواقع فيه بس نبؤ محرم خلاص، ليش تبقى بتفصيلات إلا إذا كان تتعلمه عشان يعلم غيره شيء تاني. طب بلا إنسان يا أخي مواظب على الصلوات، فما في نفع مبدئيا زي ما تشوفه غير مرة أو مرتين أنك تبقى بتحكي له مثلا تقول له عقوبة تارك الصلاة وكذا. احكي له مثلا على التقصير في الجماعات، احكي له مثلا عن نظر إلى النساء. طب إنسان ما ينظر إلى النساء، ليش حتى تحكي له في تفصيلات النظر إلى النساء؟ هو لا ينظر النساء، بتعرف من حياته كذا، بيعرف الأمور كذا. فلما تجلس معه وبتحكي له عن تفصيلات النظر النساء وكيف تتخلص كذا، بيشعر بشيء من الملل أو بيكون في قلة حكمة. أول شيء تبدأ بالشيء الأهم، فالخطر الواقع فيه المدعو اللي يعتدوه أنت، إيش هو أكثر شيء خطر واقع فيه هو تبدأ فيه، بعدين بقى تتدرج كمان. حكينا صار كثير في مرات ماضية. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام شعيب، طبعا الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام، مو بس رسولنا صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء صلى الله عليهم جميعا وسلم. فإيش قال؟ أوفوا الكيل والميزان، ثم قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طيب بخس الناس أشياءهم بقى، هون في عنا في زمننا حالات وحالات كثيرة، تعال نعدل لك بقى. نبدأ بالرشوة. البخس إما يكون حسي وإما يكون معنوي. الحسي هلا بنحكي عنه، والمعنوي شوي تأكيد بنحكي عنه. ولا لك تعال نحكي في المعنى أول شيء، بخاف أنساه. البخس المعنوي بتقول مثلا هذا هالطاولة هي، شوفها مثلا هذه الطاولة، قلت لك يا أخي هالطاولة مأحوطك كلياتها منظرة شئين، وبسكت ومشيت. طبعا ما انتبهت انه هالطاولة مصنوعة مثلا من زان، مثلا من زان، خشب زان، خشب زان له قيمته. فالإنصاف تقول هي أخي يعني محوطة بس مصنوعة من خشب زان، هذا إنصاف. فبكون عطيت الإيجابيات وعطيت السلبيات. نعم إن كانت إيجابيات ترجع على السلبيات، كانت سلبيات بسيطة فخلاص هذا إنسان فيه خير إن شاء الله، لما إنسان يقوم معاصي صح ولا لا؟ لكن مثل ما بقوله بالفيزياء بصف التاسع، لما عندك أنت جسم وأجد قوة شعاع بهالاتجاه 50 نيوتن، شعاع بهالاتجاه 30 نيوتن، شعاع كذا، بدك تعمل بقى محصلات متوازية أضلاع والطالب ما بيعرف بدوك، ما بيعرف شلون بيطالع المحصلات، المهم تطلع النتيجة شلون؟ صفر ولا بتطلع نتيجة هيك 30 أو هيك 20 شلون؟ فالمحصلة معنى تاني عنده محاسن وعنده مساوئ. إذا ما أجد شيء من هالمساوئ مثل نقطة الليمون في بريق الحليب مش الحال، يعني نقطة الليمون بريق الحليب بفقس الحليب. فإذا كان في شيء ولو صغير، أخي أعماله كلها كويسة، مثل هاي قصة المرأة التي كانت تصلي وتصوم وتزكي، ولكن قيل لرسول عليه الصلاة والسلام إنها كانت تؤذي جيرانها. إيش قال؟ لا خير فيها. مال يصلي كل لا خير فيها، صار نقطة ليمون في بريق الحليب، لا خير فيها، هي من أهل النار. شوف لا خير فيها، هي من أهل النار وحدة. وهون نستنبط باستنباط أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام صالحة لكل زمان وكل مكان. وإذا كان في شيء خاص كان الرسول خصصه لصحابته. الرسول ما هو غشيم، ما في نبي غشيم أصلا، فهيم وذكي، ورب العالمين ما هو غافل، وما كان ربك نسيا. فلما قالوا ما أرسلناك إلا رحمة العالمين، بشيرا ونذيرا للناس أجمعين، أم القرى ومن حولها، تنذر أم القرى ومن حولها، مو بس أم القرى، للعالمين جميعا، فمعناته هذا الشرع صالح لكل زمان ولكل مكان. واللي بيقول غير هالشهادة كأنه عم يطعن في رب العالمين بشكل غير مباشر أو مباشر ما لنا فيها. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، نستنبط منه إذا كان الإنسان أو الإنسانة يلي كانت بتأذي جيرانه وعنده كثير أعمال صالحة، صلاة نوافل وزكاة وكذا، قال لا خير فيها. شوف أذت جيرانه، فكيف بالناس يلي بيجوا بيؤذوا جيران الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيؤذوا أحب الخلق إليه هن صحابته يعني، وبسبوا الصحابة وبسبوا أبو بكر وبسبوا عمر الله يرضى عنه، وبسبوا عثمان وما عنده غير علي، وبسبوا كلهم إلا كم واحد هيك من أهل البيت أو غير أهل البيت. فهدون من باب أولى، هم من أهل النار. إذا المرأة المسلمة العابدة كذا، قال هي لا خير فيها من أهل النار، فهدون من باب أولى. ولذلك أخذنا بالمرة توحيد الكلمة، عفوا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ولذلك يجي مسلم يقول يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حط إيدك بإيدي صيفني خلينا نتحد ضد العدو اليهودي. يقول له لا تضرب، أنت واليهود تاركم دي أيتركم دائر لك، أما أيت اليهود لأنه أنت خطرك جزء واحد ينخدع فيك، أما اليهود مكشوفين مثلا، عرفنا كيف؟ فإذا التوحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فلما بيجي واحد بيسب لي الصحابي ويقول لي سيدة عائشة زانية والقرآن لا مطهرة، بيجي يقول لي القرآن 17000 آية، القرآن قدامنا في 17، علي جبريل دينو عند محمد عوج عند علي، يا سلام هيك غلط يعني، شلون صارت هي ما تدخل العقل؟ بيجي بقى ما لنا فيها تفصيلات. المهم فإذا نرجع لحديثنا، ايش كنا عم نقول؟ انه ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هي بالنسبة للمعنويات. ولذلك حكينا اللي كان امبارح بالدرس العلمي قصة الزبرقان لما اجى الشاعر ومدح سيد القوم وما في مثله كذا، فقام سيد القوم ما عجب، قال يا رسول الله والله ما مدحني بما فيه. فقام يجي الزبرقان زعد كالرزم، طلع الرسول عليه الصلاة والسلام يا اخي مدح بالاول وزن هلا، يا هاد صدق يا هاد صدق يا هاد كذب يا هاد كذب. فلما حس الزبرقان قال له والله يا رسول الله ما كذبت في الاولى واني لصادق في الثانيه. فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، لأن السحر بقدعك. فعبقول رسول الله إن من البيان لسحرا، في شيء بسحر من البيان. فأول مرة ايش عمل؟ ذكر المحاسن الموجودة في سيد القوم وما قال المساوي غض نظر عنها. أما في المرة الثانية ذكر المساوي وما ذكر ايش المحاسن. عرفنا كيف؟ هو صارت الإشكال بهالشغلة هي. إذن هذا بالنسبة لإيش؟ للبخس المعنوي. طب البخس المادي له أشكال كثيرة. خذ مثال، ناخذ شيء عملي بدل من الشيء النظري. مثال اول حكينا فيه قبل المره الرشوه. لما تاتي انت باختصار الرشوه كيف ضابطه؟ يا اخي انا واقف على الدور، دور بالنفوس 60 واحد، او على دور الخبز ايام العيد مثلا، انا بعرف هذا من جوا اذا كبسته باكيت واها صار محرمين. اللي عندك انت الباكيت محرم وعملت رشوه صار محرمين، وايام عيد قبل رمضان برمضان الله لا يعطيك شيء. فهمنا كيف؟ فهلا واقف على الدور، واقف على الدور نظامي انت، وصلت على الباب على الكوة، حطيت الورقة الأولى ورقة الثانية الطابع الأول الطابع الثاني، ودخت انت على طالع الأوراق، قال لك ناقص الطابع المالية أبو الليرة ده تطلع تجيب الطابع راح دورك. عرفت كيف؟ طب حسبنا الله قضاء وقدر. تحسن تقول شيء هون قضاء وقدر. إذا حسدت صبرك راح أجيب الطابع، قلت له أو أبنى تمشي يا جماعة أنا بس أجيب الطابع وأرجع، يعني مشان بالتفاهم بالحسنة خلينا ناخذها. راح رجع راح دور ينفذ ينفذ صف على الدور جادو ناطق طابع البلالتين ونص، هذا عام 1998 هل هو لا إله إلا الله. بعدين مرة ثالثة انضيت معك مين، رحت مضيت انضيت معك، فيختار لك اختيارات لك، صرت تحس بالأخير شافك معك بتفهم عم سحب لك السحابة من لك هيك، يعني كبسني 25 وخلصني. هل ايش حكمه؟ طب يا أخي أنا عبصف على الدور ونظامي ما طلع ما ناقص شيء، قال ايه ما ناقص غيرك تدفع لي 25 مثلا، ايش حكمه هون؟ قال إذا كان حق من حقك لكن عم بمنعك يا فيجوز. شوف مو يجب، يجوز إذا كان حق من حقه لازم وكذا وما بتحسن بلا فيجوز. لكن أنا بفضل إذا إنسان ذكر يتم ويعند يروح يشتكي وكذا اللي هو حتى يربيهم، بيكون هيك عمل كبير جدا. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. دائما الشغلات اللي يعني اختفت في الوجود من السنن أو المندوبات أو حتى الواجبات إذا حاولت أنك تحييها من جديد فتأخذ أجرا أكبر مما سواه. وذكرنا بالمرة أحد الأدلة على ذلك لما رؤي الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان، فقيل له لماذا؟ فقال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فعلل لك أنه يغفل عنه الناس. فنفس الأمر إذا كان مثلك أمر الأغالب الناس اللي ما بيعرف، اللي بيعرف حكم الله يا أخي يجوز إذا كان حقه. أما والله دخلت أنت طلعت هيك الله أكبر الدور طويل مسكت 25 حطيت جوات الظرف يا ابن عمي كذا شوف لي الظرف بلش حال صفعة الدور. قال لك مثلا قال له بس شوف لي مظبوط لا مظبوط، هو عمل هيك قام طلعت 25 علي مظبوط مظبوط هكذا مشي حال. فهذا لا يجوز بشكل أشكال. ترها اسم عظيم عظيم، لا تتهاون إياك ثم إياك أن تتهاون في أمور البسيطة. ما تبغى تقول مثلا مثل متوى واحد يقول لك يا اخي طب هلا شاف له شوفه من هالبنت، او مثلا يعني كان شاذ فكان ميال الى الشباب او ميال الى الرجال، يعني ايش بيطلع منه؟ اوعى اوعى في شغلات تعد خطيره ما تعتبرها بسيطه، بالذات لما تتراكم اياكم محقرات الذنوب. هلا سؤال، بيجي واحد يقول لك يا اخي حاج بقى تحنبظه وتشدد علينا وما بعرف ايش، هلا انا صايم من الصبح للمساء قدامي قرص الشمس عم بغيب، لنفرض انا كنت في باديه فقدامي قرص الشمس او في البحر قدامي قرص الشمس عم بغيبها، غاب نصه غاب ثلاث ارباعه غاب له شوي صغيره وانفسدت هيك ودخلتها في قلبي بلعتها بس الشمس ما غابت انا شايفها بعيني. ها هذا ايش حكم صيامه؟ فسد لما فسد؟ إذا جاء لك يا أخي حاج بقى تحمزه الله غفور رحيم يبين قص شمس صغير إيش فيه هلأ صام كل نهار الله ما رأيت، لا ما مشي الحال. لأنه شرط قبول العمل الصحة والإخلاص، والصحة كما أمرنا رب العالمين من وقت ما بتطلع الشمس إذا شفت طلعت خلاص وقت تغرب الشمس، يعني آخر حاجب للشمس لازم يغيب هذاك الوقت، ولو قبل ثانية ما صح صيامك وما قبل، ونلزم بذلك ولا نخوف الله لو متلائم إن شاء الله. هذا قول العلماء جميعا أن العمل لا يصح إلا بشرطين الصحة والإخلاص. أيوة. فهذا بقى إجا إيش مسكك كبسه وروح على، فهي هي الرشوة، هل هي الرشوة المحرمة التي لا تجوز بشكل من الأشكال والتي ما في ديانة أو ما في شريعة من الشرائع السماوية إلا وحرمتها؟ أصلا الإنسان المنطقي المنطقي اللي عنده منطق بحس في شيء من التحريم في هذا الأمر. وما تقول لي يا أخي عنا عبدون صبوع علينا وما كذا أهلا شوية تنجين على السرقات نحكي فيها إن شاء الله. فإذا هذا الأمر لا يجوز بشكل من الأشكال. واضح صارت كيف فكرة الرشوة ومتى تجوز ومتى لا تجوز. فإذا كنت واقف على الدور هذيك المرة جيت بدي أشتري خبز وفي واحد بيعرفني وبيعرف الفران هو جابني أطول الخبز قال لا بدي أجيب له كذا وأنا بعرف لما بدي أجيب شلون بيدخل جوا طلع أول رغيف تاني رغيف نقيو تاني آية والخلا واقف مشي على الدور خيو مشي على الدور خيو بصيهم برا. طب ليش يا أخي لا أنا إذا كان إما بوقف على الدور واحد أو إذا كان معي حدا من أصحابنا أو كذا بعطي كل واحد 15 يعني كل واحد بيحق له شرعا ياخذ 15 ليرة فكأنه اشترى وأعطاني إياه ما في إشكال في الموضوع هذا. فاثنين 15 مشينا مثلا عرفت علي كيف؟ فإنجاز التعبير ما نعتبرها حيلة بقدر ما هي يجوز فهو وهبني إياها هذا وهب. أما أجي مثلا هذا الشخص يك يسحب سحب مو من حقه أصلا عرفنا كيف؟ واضح كيف صارت الفكرة؟ ف بعطيك ضابط عام مختصر متى ما كنت عم تاخذ حق غيرك عم تدفع عشان تاخذ حق مو حقك محرم ومتى ما كان حقك بس مجبور يجوز والاكمل انك تحاول في اللي كان قريب الله يجزيكم بالخير كان عايش في يعني مدينه غير حلب فجواز يطلع على مدينته حتى مثلا مشان نفوذ مشان جواز سفر هل هو فيطلع عندك بده ياخذ انه والله تم وتم وتم وحط غرار على طريق يعني قال لي ما بعطيه ما بعطيه خليه يتربى لو هو قال لي لو انا وفلان وفلان وفلان وفلان ربنا كان مش الحال او على الاقل خفت للنص يا اخي ما لا يدركه كله لا يترك كله واضحه واحده. اذا هاي بالنسبه لايش للرشوه. مثال اخر الغصب هلا كثير بتصير شغلات غصب او سرقه او ايش بدك تسميها بالايجارات. اجى القانون في جزر القمر قال يا اخي اذا واحد استاجر سنه 1900 وفشكه ومثلا و 30 هيك سبحان الله 30 لانه الملكه اليزابيث انولدت في ال 30 مثلا تبعت بريطانيا ف ما تحدي طالعون بيته هيك مثلا طلع قانون ببريطانيا مثلا اللي استأجر عام 1930 هيك مثلا ما حدا بيحق له طالعون بيته. فأنا مستأجر صار هذا ملكي معناته ما بطلع إلا بفروق سموه. فيا أخي من حق إيش معناته إيجار؟ قلت له يا أخي بدفع لك كل شهر أو كل سنة هالمبلغ مقابل استثمر هالبيت. فجيت أنا هلا إيش بالعملية هاي تملكت وتملك غصبت وغصب ما بطلع القانون معي في بريطانيا. وإذا القانون معك لكن قانون رب العالمين هو معك. إذا القانون معك عشت تنهو وتسوء العباد وكذا مثل موضوع الميراث في بعض البلدان الرجال مثل المرأة 50-50 لأن احنا عنا 50-50 ما في 50-50 عنا الرجل لها الرجل له مثل حظ الأنثيين شئت أم أبيت. أصلا الحكيم لا يأمر إلا بما فيه حكمة وما دام نحن متأكدين هذا القرآن عند رب العالمين اللي عنده شك من ناقشه ومنقنعه أنه هذا عند رب العالمين وقالنا في الكتاب كتاب رب العالمين للذكر مثل حظ الأنثيين وطلعنا في السنة ما في استثناءات. إذا ما في استثناءات خلاص معناته اللي ذكر مثل حظ الأنثى حرام ما حرام معناته أنت فهمان غلط. الحكيم لا يمر إلا بما فيه حكمة ولو نظرت بشكل بسيط وسريع وهين للاقيت إنه فعلا الرجال عنده أعباء بده يتجوز يصرف أما المرأة ما هي مكلفة في شرع أنها تصرف تماما تماما. لأن بيجوا مشكلتنا نحن منطلع على الشرع بعين وحدة منغمض عين منطلع هيك مثل عور فبيجي يقول لك يا أخي حرام عليك لبس جلباب لبس حجاب مغطي شعره وحرام عليك إنما الدين إنما شو اسمه العفاف والطهر بالأخلاق وليس بالحجاب ربما تكون ليس الحجاب وكذا لكن من تحت السواهي دواهي الله يعيننا وش عم بصير وكذا. الحج يعملها بتضحك علينا هوب هوب. على سؤال لو ما في من الحكم في حجاب المرأة إلا حكمة واحدة بس حكمة واحدة لكفت والله أعلم لو إنه النساء كلهم محجبات يعني ما عم يشوفون رجال